الذين ميزوا صحيحه من ضعيفه، وهم الذين تكلموا على العلل. وهذا باب عظيم، لا ينبغي للمرء أن يتعامل مع كلام الأوائل في مصطلحاتهم بما استقرت عليه المصطلحات عند المتأخرين. هذا باب مفسد لعلم الحديث، مفسد. هذه قضية مهمة، وإن شاء الله ونحن في قراءتنا للمصطلحات سنتبين كيف أن اللفظ الواحد يستخدمه. ربما سأذكر لكم في الحديث الحسن تقريبا 7 معاني لكل عالم إطلاق. الإمام البغوي عنده الحديث الحسن هو ما رواه أهل السنن، إذا روى الترمذي حديث ولو كان صحيحا يسميه حسن، وإذا روى البخاري حديث سماه حديثا سماه صحيح. فهذا اصطلاح خاص له وليس هو على طريقة ما استقر من المصطلحات عند المتأخرين التي تقرأ. ما نقصد بالمتأخرين أي ما استقر في كتاب آخر كتاب، ما هو ما استقر في كتاب أبي عمرو بن الصلاح المقدمة التي اشتهرت بمقدمة ابن الصلاح، هذا نقصد بالمتأخرين. يعني الأوائل استقروا على مصطلحات، الأوائل كانت عندهم، لا هذا غير صحيح، كانت عندهم مصطلحات، ولكن بعض الأئمة لهم مصطلحات خاصة في هذا اللفظ يخرجوا عنها، وإنما كانت شائعة هذه المصطلحات ومنتشرة، ولكن بعض الأئمة لهم في هذه الألفاظ لهم معاني خاصة، بعض الأئمة لهم معاني خاصة من المتقدمين. لا ينبغي أن نتعامل مع ما استقر عليه مصطلح مع ما قاله الأوائل. فهم؟ ما في ايش اجماع هو هذا؟ هذا سنتكلم عليه عند كلامنا عن كل لفظ، كلامنا عند كل لفظ سنبين هذا. يعني عندما قيل لشعبة لماذا لا تروي عن العرزمي وأحاديثه حسان، شعبة فهم ما معنى كلمة حسان، ولكن قال من حسنها فررنا. فإذا هو ليس بمعنى اللفظ اللغوي، ولكن كما قال بعضهم ولكن هو معنى اصطلاحي موجود بين السائل وبين المجيب. فهمنا هذا؟ فإذا كتاب الموقظة أيها الإخوة الأحبة هو كتاب ماذا؟ مختصر لكتاب الاقتراح لابن دقيق العيد. نتكلم شيئا يسيرا عن الإمام الذهبي، أخذنا نبذة يسيرة عن كيف، عن علم المصطلح وعن كتبه وعن مظانه، أليس كذلك؟ بلى. قلنا إن أول من تكلم، إن أول من كتب فيها هو الشافعي، وكما هو موجود لديكم وكما تقدم. نتكلم عن الذهبي. الذهبي هو كما هو مسطور عندكم في مقدمة في الكتاب في عنوانه، فهو ما كنيته شمس الدين، كنيته شمس الدين محمد ابن أحمد، هو اسمه محمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قايماز، اسمه محمد، هو كنيته شمس الدين محمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قايماز، وهو تركماني الأصل، فارقي تركماني الأصل، الفارقي وهو تركماني الأصل شافعي المذهب، ولد كما هو مكتوب عندكم سنة 73 و600، أول ما طلب علم القراءات حتى صار إماما فيه وجوده. هذا الإمام أول ما قرأ قلنا علم القراءات والخط، وكان مرجعا في هذين العلمين، وفي 18 من عمره طلب الحديث، بدأ يطلب الحديث في 18 من عمره، ورحل وسمع الشيوخ حتى أكثر وألف كتابا في هذا، أي في شيوخه، سماه معجم الشيوخ، وهو كتاب مطبوع. العلوم التي أتقنها هذا الإمام أولا كما قلنا أتقن علم القراءات حتى صار إماما فيه، ويقال إن ابن دقيق العيد هو الذي وجهه إلى علم الحديث، وقال له إن علم القراءات علم يعني كثير عناؤه قليل فائدته، ووجهه إلى طلب الحديث. فإذا من العلوم التي كان يتقنها أولا الحديث، ثانيا أولا القراءات، ثانيا الحديث، وأهم ما تكلم فيه في علم الحديث هو الرجال، أهم ما تكلم فيه هو الرجال وتاريخهم، حتى صار علم الرجال إليه، وكتبه صارت المرجع لكل من أراد أن يتكلم في الرجال. وذاك قال السبكي عنه، قال السبكي: كأن الله عز وجل جمع العالمين أمامه تحت نظري في صعيد واحد، وجعل يتكلم عنهم تكلم العارف، جعل يتكلم عليهم تكلم العارف بهم المطلع عليهم، كأنه حضرهم وشاهدهم. ويقال بعد ذلك إن علم الرجال صار إلى أربعة رجال: الأول هو الذهبي، الإمام الذهبي، ويقال له ابن الذهبي كما هو يترجم لنفسه كثيرا، هو في كتابه معجم الشيوخ أنه ابن الذهبي، لأن الذهبي نسبة لماذا؟ نسبة لوالده الذي كان يشتغل في دقيق الذهب، والده كان يشتغل في دقيق الذهب فسمي بالذهبي، وهو كان اسمه ابن الذهبي، وعلى طريقة اختصار الأوائل صاروا يقولون الذهبي، وهذا اختصار من ابن الذهبي. فتكلم في الرجال، قلنا الذين صار المتأخرون عاله على أربعة من الرجال في الحديث: أولهم الذهبي، ثانيهم البرزالي، وثالثهم المزي، وهؤلاء الثلاثة متعاصرون في عصر واحد، ورابعهم ابن حجر. نعم، متعاصرون، والثلاثة دمشقيون سكنوا دمشق، ورابعهم هو ابن حجر العسقلاني في كتبه. العلم الثالث الذي أتقنه التاريخ، فقد كتب طبعا من كتبه في الرجال، نذكر كتبه في الرجال، بعض كتبه في الرجال، نذكر بعض كتبه في الرجال: أولا تذكرة الحفاظ الذي ذيل عليه ذيلين، أحدهما لتلميذه ابن فهد المكي، تذكرة الحفاظ وهو مطبوع، وذيلت عليه ذيول، واختصره وأخذ عليه وبنى عليه السيوط في كتابه طبقات الحفاظ، ومن كتبه في الرجال ميزان الاعتدال، ميزان الاعتدال، والمغني في الضعفاء، المغني في الضعفاء، والكاشف في رجال الكتب الستة، الكاشف، هذه كلها في رجال الحديث، كل هذه الكتب في رجال الحديث. وله المعين، المعين كتاب حقيقة يصلح أن يسمى كتاب الجيب للرجال، يعني لو أنه يحقق تحقيقا حسنا، وهو مطبوع ولكن فيه أغلاط، حققه الدكتور همام عبد الرحيم سعيد وفيه أغلاط، وهو كتاب يصلح، وهو أفضل بكثير من كتاب التقريب لابن حجر الذي هو كتاب التقريب صار مرجعا، وهو أولى بأن يكون مرجعا كتاب المعين. العلم الثالث الذي كتب فيه هو علم التاريخ، وكان إماما فيه، كتب فيه كتابه العظيم تاريخ دول الإسلام، تاريخ دول الإسلام، وكتابه الشهير الثاني الذي هو مختصر تقريبا تاريخ دول الإسلام، ولكنه كتاب التاريخ، وهو سير أعلام النبلاء، وكتب في التوحيد والعقيدة، وكان إذن في التوحيد والعقيدة، وكتب كتابه العلو على طريقة السلف في إثبات علو الله عز وجل على خلقه، وأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن عن خلقه. في القراءات كتب كتابا سماه معرفة القراء الكبار، ليس في القراءات ولكن في معرفة حملة هذا القرآن، سماه معرفة القراء الكبار مطبوع، وكتب في مصطلح الحديث كما ترون هذه الموقظة التي اختصرها للمبتدئين في هذا العلم، الموقظة وهي للمبتدئين في هذا العلم. طيب لو تكلمنا عن أسلوبه وعن المآخذ عليه التي أخذها بعض أهل العلم عليه وعلى أسلوبه، فالقارئ في كتب هذا الإمام، نتكلم أولا عن كتابي التاريخ له، تاريخ دول الإسلام وسير أعلام النبلاء، فأولا نجد أنه يجمع ما قيل في الرجل في مكان واحد، وربما ينسب وربما لا ينسب، يعني يذكر الكلام في الرجل وربما يذكر من أين أتى به وربما لا يذكر. وثانيا نرى عنده الإنصاف والعدل في الكلام على الرجال، حتى اتهم من جميع الفرق الذهبي، نرى عنده العدل والإنصاف في الحكم على الرجل، فهو لا يرد الرجل بالكلية بمجرد الطعن اليسير فيه، حتى اتهم من كل الطوائف. فمثلا متعصبي الحنابلة يطعنون فيه ويرونه متساهلا في إطلاق بعض الألفاظ على بعض من اشتهر بالبدعة، والأشاعرة يتهمونه بالتعصب للحنابلة كما فعل تاج الدين السبكي، فإنه في ترجمة أحمد بن صالح المصري، رغم أن تاج السبكي ذكر فضله وتتلمذه عليه وأخذه هذا العلم، أي علم الحديث على شمس الدين الذهبي، إلا أنه في ترجمة أحمد بن صالح حط عليه يعني كلاما شديدا، حتى قال فيه ألفاظ ما يقولها إلا من اشتدت عصبيته، بحيث قال ولعله طبع على قلبه، هكذا يقوله. فهؤلاء مخطئون وهؤلاء مخطئون، الرجل يتكلم بإنصاف وعدل. والحقيقة ربما نخلص إلى أخذ المؤاخذات عليه مما تكلم بها السبكي ونرد عليها إذا وجدنا وقتا، ولكن الحقيقة رد السخاوي في كتابه إعلان التوبيخ لمن ذم علم التاريخ، رد على التاج ردا يسيرا ولم يستوعب، أي ما قاله السبكي أو ما قاله ابن السبكي في كلامه على الذهبي. فإذا هو كان ينصف، أولا يستوعب ما قيل في الرجل، ثانيا ينصف، ثالثا ما تميز به أنه كان على طريقة الأوائل في نقد المتون، وهذه قلنا في دروس سابقة إن المتأخرين عري عن نقد المتون، عري عن نقد المتون، لا ينقدون المتون، الذهبي ينقد المتون ويتكلم على القصص المنكرة التي تمر معه وينقدها. فهذا هذه بعض ما تراه في أسلوبه، وترى عبارته اليسيرة الموجزة السهلة النقطة. إذن هذا ما أخذ عليه، قلنا تكلم عليه الحنابلة بأن اتهموه، واتهموه بأنه يعظم أهل البدعة، حتى وجدنا بعض المعاصرين من يزعم لجهله أن ما ترجمه الذهبي على بعض أهل البدعة أنه مدخول عليه ومكذوب عليه، وهذا خطأ، هذا خطأ ما ينبغي أن يقال، وهؤلاء لا يعرفون كلام الأوائل. ورأينا بعض الأشاعرة من يتهمه بالتعصب للحنابلة وهذا غير صحيح، ومدحه الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات أنه لم يكن عنده جمود المحدثين ولا كودنة النقلة، هكذا يقول، لم يكن عند الذهبي جمود المحدثين ولا كودنة النقلة، الكودنة الجهل وعدم إعمال العقل، بل كان الإمام الذهبي من المتبصرين في الروايات وينقد الروايات على طريقة الأوائل، وهذا من تأثره بمنهج شيخه ابن تيمية عليه رحمة الله. فإننا نرى أن ابن تيمية وابن القيم وابن رجب والذهبي يهتمون بنقد المتون أكثر بكثير من المتأخرين، وهي طريقة الأوائل في النظر إلى المتون ومناقشة الروايات والأسانيد على طريقة القدماء. هذا ما يصلح يسيرا مقدم نبذة يسيرة لما سنتكلم عليه إن شاء الله عز وجل من علم مصطلح الحديث وقراءة الموقظة. هذا وبالله التوفيق، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفض أحمد بن صالح المصري هو الذي تكلم عليه النسائي بغير حق، والذي جالس الإمام أحمد وسهر معه يتذاكر الحديث، فلم يجد أحمد عند أحمد، وكلاهما أحمد، لم يجد ابن حنبل عند ابن صالح حديثا لا يعرفه، ولم يجد ابن صالح حديثا عند ابن حنبل لا يعرفه إلا حديثا واحدا فقط، صور. وهذا لشدة علمه، ففي ترجمته لما ذكر أمر النسائي معه، لما ذكر أمر أحمد بن شعيب النسائي معه وأنه تكلم فيه بغير حق، ذكر شيء قاعدة في الجرح والتعديل أفردها بعضهم بطباعة خاصة، فتكلم عن الذهبي، تكلم ابن السبكي عن الذهبي، ابن السبكي والشافعي، وهو ابن تقي الدين السبكي الشافعي الذي بينه وبين ابن تيمية مصاولة، ترد على ابن تيمية في الطلاق ورد عليه في شد الرحال، ولم يكن الحق معه، كان شافعيا ولم يكن يعني يجري مجرى ابن تيمية لا في عقله ولا في علمه ولا في اتساع فقهه. وكذلك ابنه رد على ابن القيم ردا ما يعني لا يليق كرده على الكافية الشافية المسمى بنونية ابن القيم في رسالة طبعت مؤخرا أو طبعت حقيقة متقدمة بتعليق محمد زاهر التوفري، سميت بالسيف الثقيل في الرد على ابن زفيل، وليس هناك من أحد نسب ابن القيم إلى هذا الاسم، نسب ابن القيم إلى ابن زفيل من أحد إلا ما ذكر في هذا الكتاب، ولعلها من كذبات الكوثري على ابن القيم. الحقيقة لا ليس بل ليس قلت ليس السبكي لا الأب ولا الابن بمستوى لا الأب بمستوى ابن تيمية ولا الابن بمستوى الذهبي، بل إن الذهبي عليه رحمة الله هو شيخه في علم الحديث، ولكن أخذته العصبية للمتكلمين وللشافعية وللصوفية، الحقيقة أخذت العصبية تاج الدين ابن السبكي أخذته حتى تكلم في شيخه هذا الكلام الذي ستسمعونه، وهو من يعني أقذع الكلام وأشده، حط عليه حطا شديدا. قال: وهذا شيخنا الذهبي رحمه الله تعالى من هذا القبيل، من قبيل من تكلم على الناس وفيه شيء من العصبية، هكذا يقول، من هذا القبيل، له علم وديانة، وعنده على أهل السنة تحامل مفرط، فلا يجوز أن يعتمد عليه. ويقصد بأهل السنة هم الأشاعرة، يقصد هذا خطأ، فالأشاعرة ليسوا هم من أهل السنة، وإن كانوا من أقرب الناس لأهل السنة، إنما أهل السنة هم أهل الحديث، وعنده على أهل السنة، ويقصد بهم من؟ الأشاعرة، تحامل مفرط، فلا يجوز أن يعتمد عليه. قال: ونقلت من خط الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي رحمه الله ما نص صحو. الشيخ الحافظ شمس الدين الذهبي لا أشك في دينه وورعه وتحريه فيما يقوله الناس، ولكن غلب عليه مذهب الإثبات، وهو إثبات الصفات على طريقة السلف من أهل الحديث، والتي نصرها شيخه ابن تيمية، ولكن غلب عليه مذهب الإثبات ومنافرة التأويل والغفلة عن التنزيه، حتى أثر ذلك في طبعه انحرافا شديدا عن أهل التنزيه وميلا قويا إلى أهل الإثبات، فإذا ترجم واحدا منهم يطنب في وصفه بجميع ما قيل فيه من المحاسن، ويبالغ في وصفه، ويتغافل عن غلطاته، ويتأول له ما أمكن، وإذا ذكر أحدا من الطرف الآخر كإمام الحرمين وهو الجويني والغزالي ونحوهما لا يبالغ في وصفه، ويكثر من قول من طعن فيه، ويعيد ذلك ويبديه، ويعتقده دينا وهو لا يشعر، ويعرض عن محاسنهم الطافحة فلا يستوعبها، وإذا ظفر لأحد منهم بغلطة ذكرها، وكذلك فعله في أهل عصرنا، إذا لم يقدر على أحد منهم بتصريح يقول في ترجمته والله يصلحه ونحو ذلك، وسببه المخالفة في العقائد. انتهى. يقول الآن ابن السبكي: والحال في حق شيخنا الذهبي أزيد مما وصف، بالرغم أن هذا الكلام الذي قاله صلاح الدين خليل بن كيكلدي أن عليه كلام شديد، بل يعتبره قاصرا عن الصواب، هكذا يعتبره ابن السبكي. والحال في حق شيخنا الذهبي أزيد مما وصف، وهو شيخنا ومعلمنا، غير أن الحق أحق أن يتبع، وقد وصل من التعصب المفرط إلى حد يسخر منه، وأنا أخشى عليه يوم القيامة من غالب علماء المسلمين وأئمتهم الذين حملوا لنا الشريعة النبوية، فإن غالبهم أشاعرة. وهذه حقيقة غلطة ظنها بعضهم وجرت مجراها، وخاصة أول من بدأها، للأسف أول من بدأ هذه الغلطة الكبيرة هو ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري على أبي الحسن العسكري، على أبي الحسن الأشعري، على أبي الحسن الأشعري، وزعم أن عامة العلماء من الأشاعرة، وهذا غير صحيح. ورد عليه جمع من الأئمة وكذبوا، بعضهم ذكر عناوين شديدة في الحقيقة في الرد على ابن عساكر، ذكروا عناوين شديدة في عليه، فالقول بأن غالب العلماء من الأشاعرة هذا غير صحيح، فإن غالبهم أشاعرة. طبعا إذا قيل يخشى عليه يوم القيامة من غالب العلماء المسلمين، هذه قيلت ليحيى بن سعيد القطان المجرح وهو على فراش الموت، قال له ماذا يقول الناس؟ قال يعني يذكرون عنك الخير ويرجون لك النجاة وهم يذكرون لك الفضل، ولكن يخافون من شيء واحد عليك يوم القيامة، وهو كثرة ما طعنت في الناس وتكلمت فيهم. قال بلغ عني، بلغ الناس عني أني أن آتي يوم القيامة خصما للناس أحب إلي من أن آتي يوم القيامة خصما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي لما لم تذب الكذب عني، وهكذا. وذلك كان يقول شرع الحجاج تعالوا لنغتاب في الله، كان شرع الحجاج هو أول من جلس في العراق ونقد، جلس مجلسا وصار يتكلم في الرجال، فقال تعالوا لنغتاب في الله لنتكلم في الرجال من أجل هذا الدين. ولذلك ردوا على الطعن في الناس من أجل صيانة الحديث، هذه طريقة نبوية، والنبي صلى الله عليه وسلم أول من تكلم في الرجال، بئس الرجل نعم الرجل، قالها صلى الله عليه وسلم، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. مر رجل وسلم عليه فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقعده، ثم قال بئس الرجل، كما في البخاري. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة دينية، وتكلم الصحابة، تكلموا في بعضهم البعض، قال ابن عباس كذب ابن اليهودية عندما قيل له أن نوف البكالي، كما في البخاري حديث الخضر عندما قالوا أن الخضر ليس هو صاحب موسى، قال أنا كذب نوف. ولما قال عمر رضي الله عنه لما استشار الصحابة في أين يصلي، فقال له كعب، قال له صلي في مكانك، قال أخذتك يهوديته، فتكلم الصحابة في الرجال، وأما التابعون فتكلموا، كما رأينا الشعبي يقول حدثني الحارث الأعور وكان كذابا، قال عبد الله بن عمر لنافع، عبد الله بن عمر لنافع قال لا تكذب عليك كما كذب عكرمة على ابن عباس، وهذا غير صحيح، لم يثبت الكذب، ولكن لسعة رواية عكرمة ظنوه يكذب، لأنه كان يحدث الحديث عن عكرمة ومرأة عن ابن عباس ويحدثه عن غيره ويحدثه، فقال لا يكذب، مرة يحدث عن ابن عباس، لكن لما نظروا في الأحاديث وجمعوها وجدوا أن هذا من سعة علمه وروايته، ولكن ليس هذا ما يهمنا. عكرمة لم يثبت عليه الكذب، عكرمة البربري رحمه الله، قال ابن عمر لنافع لا تكذب عليه كما كذب عكرمة على ابن عباس، إذن تكلموا وهكذا. إذا كل هذا من أجل المصلحة الدينية، من أجل الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو إذا وقع بأشعري لا يبقي ولا يذر، والذي أعتقده أنهم خصماؤه يوم القيامة عند من لعل أدناهم عنده أوجه منه، فالله المسؤول أن يخفف عنه وأن يلهمهم العفو عنه وأن يشفعهم فيه. والذي أدركنا عليه المشايخ النهي، والذي أدركنا عليه المشايخ النهي عن النظر في كلامه وعدم اعتبار قوله، ولم يكن يستجزي أن يظهر، يعني يستجري، ولم يكن يستجري ولم يكن يستجري، يعني لم يكن يجرؤ أن يظهر كتبه التاريخية إلا لمن يغلب على ظنه أنه لا ينقل عنه ما يعاب عليه. غير صحيح، كتب الذهب انتشرت في حياته وأخذها الناس في زمانه، وأما قول العلاء لا أشك في دينه وورعه وتحريه فيما يقوله، الرجل يعني براه، وأنه يبتغي وجه الله، وأن عنده من الدين ما يمنعه أن يتبع الهوى. وماذا قال؟ فقد كنت أعتقد ذلك، هذا كتبه بعد وفاة الذهبي للأسف كما سيتبين. قال فقد كنت أعتقد ذلك وأقول عند هذه الأشياء إنه ربما اعتقدها دينا، ومنها أمور أقطع بأنه يعرفها بأنها كذب، وأقطع بأنه لا يختلقها، وأقطع بأنه يحب وضعها في كتبه لتنتشر، وأقطع بأنه يحب أن يعتقد سامعها صحتها بغضا للمتحدث فيه وتنفيرا للناس عنه مع قلة معرفته بمدلولات الألفاظ، ومع اعتقاده أن هذا مما يوجب نصر العقيدة التي يعتقدها هو حقا، ومع عدم ممارسته لعلوم الشريعة. طب انظر، غير أني لما أكثرت بعد موته النظر في كلامه عند الاحتياج إلى النظر فيه توقفت في تحريه فيما يقوله، ولا أزيد على هذا غير الإحالة على كلامه، فلينظر كلامه من شاء ثم يبصر هل الرجل متحر عند غضبه أو غير متحر، وأعني بغضبه وقت ترجمته لواحد من علماء المذاهب الثلاثة المشهورين من الحنفية والمالكية والشافعية. فإني أعتقد أن الرجل كان إذا مد القلم لترجمة أحدهم غضب غضبا مفرطا، ثم قرطم الكلام أي قطعه ومزقه وفعل من التعصب ما لا يخفى على ذي بصيرة، ثم هو مع ذلك غير خبير بمدلولات الألفاظ كما ينبغي، فربما ذكر لفظة من الذم لو عقل معناها لما نطق بها. ودائما أتعجب من ذكره الإمام فخر الدين الرازي في كتابه الميزان في الضعفاء، وكذلك السيف الآمدي، وأقول يا لله العجب، هذان لا رواية لهما ولا جرحهما أحد، ولا سمع من أحد أنه ضعفهما فيما ينقلانه من علومهما، فأي مدخل لهما في هذا الكتاب؟ ثم إنا لم نسمع أحدا يسمي الإمام فخر الدين بالفخر، بل إما الإمام وإما ابن الخطيب، وإذا ترجم كان في المحمدين فجعله في حرف الفاء وسماه الفخر، ثم حلف في آخر الكتاب أنه لم يتعمد فيه هوى نفسه، لم يتعمد فيه هوى نفسه، فأي هوى نفس أعظم من هذا؟ فإما أن يكون ورى في يمينه أو استثنى غير الرواة فيقال له فلما ذكرت غيرهم، وإما أن يكون اعتقد أن هذا ليس هوى نفسه، وإذا وصل إلى هذا الحد والعياذ بالله فهو مطبوع على قلبه. يعني الرد عليه الحقيقة يحتاج إلى هذا كلام باطل وفاسد، وأخذه التعصب لمذهبه للمذهب الشافعية، وهذا يظهر من كتابه في الحقيقة كما قال السخاوي، قال لو رد هذا الكلام على تاج الدين السبكي لكان أولى به، فإننا نراه في كتابه طبقات الشافعية نراه يفعل هذه الأفاعيل في حق الأئمة الذين ترجم لهم، هذا حق، فمن قرأ كتابه رأى فيه التعصب. يعني عند ذكره لبعض العلماء عندما ذكرهم الشافعية يعني يذكر أبا عبيد من الشافعية، كيف أبو عبيد القاسم بن سلام من الشافعية؟ أبو عبيد القاسم هذا باطل معاصر له ناظره فكيف يذكر؟ هذا من التعصب، وهو كان بلا شك أنه كان متعصبا، وكان مائلا عن العقيدة السلفية، وقد وممن شارك في ظلم من دعا إليه في عصره على طريقة والده في الكلام على هذا الباب الذي تحدثنا عنه. والله عز وجل يغفر للجميع، وإنما نذكر هذا من أجل أن نستخلص الصواب في كلام أهل العلم. والله عز وجل الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميمين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منه، آمين آمين. أيها الإخوة الأحبة، هذا هو الدرس الثاني في قراءتنا للموقظة للإمام محمد بن أحمد بن عثمان القيماز المشهور بالذهبي، والذي ترجم لنفسه كثيرا بقوله ابن الذهبي. وكان الدرس الأول حديثا عن قيمة العلم وعن أهميته، وأن فضل المرء يكون في الدنيا والآخرة يكون بالعلم، وأن هذا العلم الذي نقرأه وهو علم مصطلح الحديث هو من علوم الآلة، وهو علم نظري يحتاجه المرء لممارسة العلم العملي في تخريج الأحاديث. وذكرنا أن لكل علم من العلوم مصطلحاته الخاصة به، والمرء من غير هذه المصطلحات ومن غير علمه بها ومن غير إحاطته بهذه المصطلحات لا يستطيع أن يعرف هذا العلم. فلا بد من معرفة آلات كل علم لتدخل فيه، فما من علم إلا وفيه مصطلحات خاصة بين أهله تدور. هذه المصطلحات لها معاني خاصة عند أصحاب هذا العلم. فهذا علم نظري، وذكرنا البارحة بعض الكتب التي يحتاجها طالب العلم لمعرفة مصطلحات علم الحديث، فارجع إليها ولا أريد أن أكرر ما قلناه البارحة. لكن ما هي الكتب؟ سأمر مرورا سريعا على الكتب التي يحتاجها المرء في ممارسة علم الحديث، وهو التحقق من صحة الحديث أو من تضعيفه، التحقق من صحة الحديث، من قبوله، من رده، وكيف يمارس هذا العلم. فلا بد من كتب على المرء أن يطلع عليها قبل أن يمارس هذا العلم. وتجاوز هذه الكتب كما يقع في عصرنا هذا من كثير من طلبة العلم حين يقومون بالتخريج، متجاوزين هذه الكتب والاطلاع عليها ومعرفتها، فإنهم يصححوا ما لا يصح ويضعفوا ما صح، بل يصححوا الأحاديث الباطلة والمكذوبة وهم لا يشعرون، لأنهم لم يطلعوا على هذه الكتب. فتخريج الحديث لمعرفة الحكم عليه لابد أن يسبق هذا العلم، أن يسبقه علمان: العلم الأول معرفة مصطلحات هذا العلم، وقلت البارحة وأكرر لأهميته لابد أن نعرف مصطلحات هذا العلم عند القدماء لا ما استقرت عليه المصطلحات عند المتأخرين، لأن معرفة مصطلحات القدماء تعرفنا وتعلمنا كيف حكموا على الأحاديث وماذا حكموا على الأحاديث. فإن كثيرا من الناس يخطئ القدماء في أحكامهم على الأحاديث لعدم علمهم بمصطلحات هذا الإمام أو مصطلحات القدماء. وأضرب مثالا مشتهرا كثيرا جدا، وهو اتهام الترمذي بالتساهل. هذا أمر الآن هو مشتهر، ولا تجد إلا قلة من طلبة العلم عليكم السلام وبركاته يعلمون أن هذا الحكم جائر في حق أبي عيسى الترمذي عليه رحمة الله، وذلك لأنهم يرونه يحسن لبعض الرجال الضعفاء المجمع على ضعفهم، لا على ردهم ولكن على ضعفهم وعلى توهيمهم. فهم يعاملون الحديث الحسن الذي يحسنه الترمذي بما استقر عليه بعد ذلك اسم الحسن عند المتأخرين، وهذا خطأ. فلا بد أن ندرس عبارات الأولين عن طريق الاستقراء، وممن قام بهذا خير قيام هو الإمام ابن رجب في شرحه على علل الترمذي. هذا إمام عظيم، وكتابه لا ينبغي لطالب العلم أن يتجاوزه أو أن يتحدث في المصطلح حتى يطلع على هذا الكتاب. وهناك بعض الكتب الأخرى كالرفع والتكميل للكنوي، وإن كان عليه مؤاخذات لا أريد أن أنبه عليه الآن لأنها ليست في موضع الحديث عليها. إذن العلم الأول الذي ينبغي علينا أن نتعلمه وهو علم المصطلح، وأكرر علينا أن نتعلم مصطلحات الأوائل لا ما استقرت عليه المصطلحات عند المتأخرين، هذا أكرره وأنبه عليه. العلم الثاني الذي علينا أن نتعلمه وهو علم الحكم على الحديث وتخريج الحديث، وهذا يقوم به أقوام من خلال دراستهم، للأسف من خلال دراستهم لكتب المصطلح، وهذا من أفسد الأمور. جرأ الطلبة والصغار على تحقيق الأحاديث وعلى تتبع العلماء وتخطئتهم دون معرفة أساليبهم ومعرفة طرقهم في الحكم على الحديث. فإن هناك مجموعة من الكتب لا ينبغي للمرء أن يتجاوزها قبل أن يحكم على حديث بالتصحيح أو التحسين أو التضعيف. ما هي هذه الكتب التي على المرء أن يطلع عليها؟ أولا عليه أن يطلع على أحكام العلماء المتناثرة في الكتب عن الأحاديث، يعني أن تعرف كلام شعبة في الأحاديث، أن تعرف كلام عبد الرحمن بن مهدي، كلام عبد الرحمن بن مهدي في الأحاديث، أن تعرف كلام مالك في الأحاديث، الآن سأذكر مضان هذه الأحكام، وأن تعرف كلام علي بن المديني، وأن تعرف كلام أحمد، وأن تعرف كلام أبي زرعة، وأن تعرف كلام أبي حاتم الرازي. هؤلاء هم أئمة الهدى، وأن تعرف ما الطبقة التي بعد هؤلاء مما ذكرنا أولا، طبقة شعبة وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، هؤلاء الأئمة الكبار، وإن كان يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي هم الطبقة الأولى، ثم تأتي بعدهم الطبقة الثانية وهي طبقة علي بن المديني، ثم علي بن المديني ومن جاء بعده من تلاميذه، علي بن المديني والإمام أحمد ويحيى بن معين، ثم من جاء بعدهم كالإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الترمذي، ثم من جاء بعدهم ومسلم والترمذي والبخاري، ثم من جاء بعدهم كابن خزيمة عليه رحمة الله، ومن جاء بعدهم كابن حبان لا بد، ثم من جاء بعده كالدارقطني. عليك أن تطلع على كلام هؤلاء الأئمة، أن تعرف كلام هؤلاء الأئمة في الأحاديث قبل أن تتكلم، لأن كثيرا من المتأخرين يصحح الأحاديث الباطلة التي حكم عليها الأئمة القدماء بالغلط، وهم لا يعرفون كيف حكم الأئمة عليها بالغلط، لا يعرفون، فيذهبون إلى تصحيحها لعدم معرفتهم بالعلة التي حكم عليها الأئمة على هذا الحديث، بالعلة لا يعرفون. من هذه الكتب التي يجب علينا أن نقرأها، بعد أن ذكرنا كتب المصطلح، علينا أن نقرأ أولا علل علي بن المديني، وهو جزء يسير مطبوع ولكنه مهم جدا في معرفة الطبقات ومعرفة الرجال، هذا علينا أن نقرأه. وكل طالب علم لا يطلع على هذه الكتب في الحديث لا يجوز له أن يصحح أو يضعف أو يحكم الحديث حتى يطلع على هذه الكتب. قلت أولا أن يقرأ كتاب علي المديني، وهو جزء يسير صغير، وإن كان كتاب العلل لعلي بن المديني الكبير فقد له كتاب العلل الكبير مفقود، وبقيت بعض أحكامه موجودة في الكتاب الثاني الذي سأذكره، وهو كتاب يعقوب ابن شيبة، له كتاب العلل أو المسند المعلل ليعقوب بن شيبة مطبوع، ولكن مطبوع منه جزء يسير من مسند عمر، فإن فيه كلاما رائعا على الأحاديث، وخاصة انتشار كلمة تحسين الأسانيد. كذلك علينا أن نطلع على كتاب العلل للإمام أحمد، وله عدة كتب في العلل بتنوع روايات تلاميذه عنه، العلل للإمام أحمد. وعلينا أن نطلع على كتاب العلل لابن أبي حاتم الرازي، وهو الذي جمع فيه الأحاديث المعللة التي سمع عللها من أبيه ومن أبي زرعة الرازيين. ثم علينا أن نطلع على كتاب العلل الصغير والعلل الكبير، وكلاهما مطبوعان، أما الأول بشرح ابن رجب، وهذا كتاب مهم جدا، وكتاب العلل الكبير للترمذي. العلل الصغير مطبوع في نهاية السنن، وشرحه ابن رجب، لأنه ابن رجب شرح سنن الترمذي، وفقد هذا الكتاب لما وقعت فتنة التتار، فقد انحرق راح، وهذا الكتاب لو بقي لكان آية، وتستطيعون أن تعرفوا قيمة كلام ابن رجب على العلل وعلى الأسانيد من خلال قراءتكم لفتح الباري في شرحه على صحيح البخاري، فإنه إمام فذ جهبذ في هذا الباب. وكتاب العلل الكبير كذلك للترمذي، وكان مفقودا حتى طبع موجود، فإنه كتاب مهم فيه كم من الأحاديث التي صححها البخاري ولم يرويها في صحيحه، وهذه